في الضروري المتعلق بالمال، وذكر له ثلاثة أمثلة. المثال الأول القياس الفاسد عند أهل الجاهلية في تسويتهم الربا بالبيع بناء على قياس فاسد ألا فرق معتبر بين ما هو بيع وما هو ربا. وهذا قد يكون في صور من المعاملات يظن الظان قياسا فاسدا أن هذا كهذا وهو في الحقيقة محرم. ثم ذكر ما يتعلق بهذا من ما ذكره الله عز وجل من هذه الشبهة والرد عليهم فيها، وهو أن الله عز وجل لم يجعل البيع كالربا، وإنما البيع معاملة صحيحة واضحة والربا معاملة فاسدة، ولا يمكن أن يكون ما هو فاسد هو نفس عين ما هو غير فاسد، فدل على الفرق. وأما لو نظروا من زاوية معينة فإنهم ربما يجعلوا كثير من المحرمات كالجائزات، سواء في الأنكحة أو في الأموال أو في غيرها، لكن القياس الفاسد والتأويل الفاسد يخرج هذه من بابها ويجعلها سواء وهي ليست سواء، ومن ذلك جعلهم الربا كالبيع الذي أحله الله عز وجل. فسمى هذه محدثة في تفكير أهل الجاهلية لأنها مبنية على قياس فاسد وتأويل فاسد، وهذا مأخذ البدع. إذن ما مأخذ البدع؟ قياس فاسد مع تأويل فاسد. المثال الثاني مما كان يفعله كذلك أهل الجاهلية أنهم يجعلون حظوظا من الأموال لمرؤوسيهم، وهذا مسلك من مسالك أهل الجاهلية في تفضيل مرؤوسيهم وأمرائهم ومسؤوليهم، وهو أنهم يقتطعوا لهم أمورا يكون في ذلك إضرار بمن؟ بعامة الناس، يكون في ذلك إضرار بعامة الناس. وهذا التفضيل مبني على غير أس صحيح، وإلا لو كان له وجه من التفضيل أو حظ من التفضيل فإن التفضيل موجود في باب الشريعة بين فئات الناس، لكن هذا التفضيل فاسد. ما وجه الفساد فيه؟ هو ما ذكره هنا أن هذا اقتطاع من أموال الناس بغير وجه صحيح، وإنما لمجرد التحكم والهوى، فكانت حظوظ يتخذونها لمرؤوسيهم في تقسيم الأموال، وهذا يحصل سواء في المآكل والمشارب أو في غيرها، فإنهم يقتطعون بغير وجه حق. فكان هذا موضع فساد لأنه تفضيل دون وجه مفضل. المثال الثالث كذلك عند أهل الجاهلية، فإنهم كانوا إذا جاءوا إلى أرض أو مكان فإنهم يرسلون أكرمكم الله كلبهم إلى مكان عال ثم ينبح، فإذا نبح أينما بلغ مدى صوته من جميع الجهات قالوا هذا حمى لمرؤوسيهم أو سادتهم أو كبرائهم، فيتخذونه حمى لدوابه وله ولأهله، وبناء عليه ليس لأحد أن يرعى فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا حمى إلا لله ورسوله، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشرب الحكمة في قسمة الماء فالشراب، وهذا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، ما هي؟ الماء والكلى والنار، فالناس شركاء فيها. فهنا كانوا يقتطعون أراضٍ حما لسيدهم فجاء الإسلام فنسخ ذلك العمل أو ذلك الأمر الجاهلي، وجعل القسمة لله ولرسوله. وهنا الكلام على الغنيمة، الغنيمة والفيء. والغنيمة ما أخذه المجاهدون عنوة عن طريق القتال، وأما الفيء فما كان على صلح وبدون قتال. وبعض أهل العلم لم يفرق، لكن الأرجح أنه أن بينهما فرق، وهذه هي الغنيمة وتلك هو الفيء. ثم بين أن الحمى خاص برسول الله، وهذا فيه دليل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي حما له عليه الصلاة والسلام. لكن هل حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه لم يحمي عليه الصلاة والسلام، لم يتخذ حما، وإنما جعله لمال الصدقة ولخيل ودواب الجهاد في سبيل الله، فلم يتخذ له خصوصية عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما فعله الصحابة، فإنهم حموا وإنما حموا النقيع لخيل المسلمين، وحموها كذلك حمى عمر وغيره للصدقة ولأموال الجهاد. وعليه أن هذا بشرط، عليه أنه إذا كان في ذلك ضرر على المسلمين فإنه لا يحمى. لو كان فيه ضرر على المسلمين واحتاجوا إليه لا يحمى، لكن لو كان ليس فيه ضرر كما فعل عمر وغيره فإنه يجوز حينئذ أن يحمى. وهذا عليه عامة الأئمة الأربعة. كذلك هذا ليس على مأخذ أهل الجاهلية، فمأخذ أهل الجاهلية هو من باب التعظيم والإضرار، فيه إضرار وفيه تعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتخذه وإنما جعله لصفة وخصوصية تعم المسلمين وحاجة هي للمسلمين عموما، دل ذلك كذلك على أن هذا متروك. فهنا الشاطبي تلاحظون أن مأخذ هذه الأوجه الثلاثة أو هذه الأمثلة الثلاثة أن فيها إما تأويل فاسد، أو فيها مأخذ من مأخذ الجاهلية، صفة من صفاتهم وعادة من عاداتهم ومسلك من مسالكهم ليس فيه وجه صحيح، ولذلك تعتبر من هذا الوجه مرتبة من مراتب الإحداث، مرتبة من مراتب الإحداث، لأنه فيه متابعة لأهل الجاهلية أو فيه تأويل فاسد. إذن هذا متمم لما يقع من الإحداث متعلقا بالضرورات الخمس: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وذكر لهذا أمثلة في كل باب من هذه الأبواب الخمسة. الآن سينتقل إلى وجه آخر، وهو من باب التدليل على أن البدع ليست بمرتبة واحدة، وعليه فأحكامها ليست في مرتبة واحدة، تتفاوت. قال: فصل إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. لكن يبقى هاهنا إشكال، وهو أن الضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وقوله: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال، فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى، ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الأفعال كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافع الأخبثان وما أشبه ذلك. ونظيره في الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به. فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح، إذ لا يطلق عليه عاص، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا. وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى، فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية لكل فعل مكروه، لكن هذا باطل، فما لزم عنه كذلك. والجواب: إذن هنا الآن يذكر اعتراض، هذا الاعتراض متعلق بأنه إذا قلنا بالتفاوت في مراتب البدع، فالسؤال هنا الاختلاف في المراتب منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه، وهنا إذا قلنا بالتقسيم وبهذه المرتبة بهذه المراتب، فكأننا نقول أن من البدع ما هي في مرتبة المكروه، ومرتبة المكروه لا يؤثم صاحبها ولا يعد ضالا. لاحظتم الآن الاعتراض؟ فكأنه يقول كأن هذا يعود على أصل ما قعدناه سابقا من وصف البدع بالضلالة، وأن العموم والإطلاق الموجود باقٍ، كل بدعة ضلالة. وإذا قلنا ضلالة فالضلال يدخل في التأثير والخروج عن الهدى، وهذا لا يستقيم إذا قلنا مكروه، لا يستقيم إذا قلنا مكروه، لأننا لو قلنا مكروه لا يدخل في الضلال ولا يدخل في التأثير. فهذا الاعتراض يريد أن يجيب عليه، يعني بمعنى قولك في المعاصي معصية كبيرة ومعصية دون ذلك، فأنت تدخل فيما هو مكروه وما هو محرم. وإذا قلنا ذلك وقسنا عليه القول في البدعة وأن البدعة ليست في مرتبة، فكأن هذا يقود إلى نفس التقسيم. فما الجواب على هذا الاعتراض؟ الشاطبي هنا في هذا الاعتراض أجاب عليه من ثلاثة أوجه الإجابة على هذا الاعتراض. خلونا نتأمل معه في قضية الاعتراض. الاعتراض هنا قال لا واسطة بين الهدى والضلال. ما مقصوده؟ يعني أنه ليس هناك أمر وسط، ليس هو هدى وليس هو ضلال، لكن في المعاصي والواجبات في وسط فيه، وهو المباح. المباح لا يدخل في هذا ولا يدخل في هذا، فهو مباح مرفوع عنه عن فاعله الحرج، أو هو داخل كما نص عليه الشاطبي في بداية الأبواب الأولى، أن هذا القسم داخل تحت الاختيار، اختيار المكلف، له أن يفعل وله أن لا يفعل، مباح. فهنا في الهدى والضلال كما قال ماذا بعد الحق إلا الضلال، وكما في التقسيم الذي ذكره حتى في الباب الأول أنه هنا إما الهدى أو الضلال، ليس هناك أمر وسط بينهما. فجواب هذا الاعتراض، تلاحظون أن الشاطبي من مسالكه في التعريف والكتابة تحريك الأذهان، أنه يذكر اعتراضات ثم يبدأ يجيب عليها، و يناقش هذه الأوجه التي يعترض بها عليه أو على تقريراته، فهو لما يقرر أصولا يبدأ يذكر اعتراضات، وهذا لا شك أن هذا مفيد لطالب العلم. قال لما ذكر الأمثلة، ذكر أمثلة مثل المخالفات التي تكون مكروهة، مثلا في الصلاة لما تأتي للصلاة في أشياء محرمة وفي أشياء واجبة مكروهة لا تصل إلى مرتبة الحرمة، وذكر منها الالتفات، ومنها أن يصلي وهو يدافع الأخبثان كما في الحديث، وكذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اتباع الجنائز، فإنه نهاهم عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يعزم عليهم كما في حديث ابن عطية هنا في الصحيحين. فاتباع المرأة للجنازة مكروه في أكثر أقوال أهل العلم، وقال وقيل بالتحريم وقيل بالجواز، وهذا عليه مالك أنه يرى الجواز، وبناء عليه فهنا هذا دون مرتبة التحريم، الكراهة أو دون الكراهة حتى. فهل هذا يكون في باب الابتداع؟ بمعنى أنه يكون فاعل هذه البدعة على أنها دون الكبيرة ففاعلها كأنه فاعل لمكروه وعليه المكروه يأثم فاعله؟ لا يأثم، لكنه لا يؤجر على تركه. فهنا تلاحظون الآن أنه سيتكلم عن باب أنه كأن هناك من باب البدع ما هو إيش؟ لا يسف في الضلالة، وعليه فلا يدخل في باب التأثيم ولا في باب التحريم، وإنما يصبح في أقل درجاته كأنه يعني مكروه أو دون ذلك. وفي باب الابتداع الشاطبي يقول ليس فيه هذا الحد الذي هو وسط، لا يكون محرما وإنما هو دون مرتبة التحريم فهو في مرتبة وسط كالمباح، لا، باب الابتداع لا يدخل في هذا الجانب، الابتداع كله ممنوع، كله ضلال، كله محرم، فكيف يجاب على ذلك على أصل قاعدة الشاطبي هنا أن البدع ليست في مرتبة واحدة؟ فكأنه يقول إذا قلت يا إمام يا شاطبي إذا قلت أنها ليست على مرتبة واحدة فهي ستصبح كمراتب إيش؟ المعاصي، ومراتب المعاصي، فأنت هنا أمام إشكال، لأن هذا لا تحتمله النصوص في ذم وإطلاق الذم وعمومه في الابتداع. الجواب الأول قال والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كما تقدم بسطه، وما ألزمتم في الفعل المكروه غير لازم. أما أولا فإنه لا الجواب الأول الجواب الأول أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجرى على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع، ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية وجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهي المباح، وحقيقته أنه ليس بطاعة ولا معصية من حيث هو مباح، فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير. وإذا تأملنا المكروه حسب ما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة، غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه، لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب، فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية. إذن الآن لاحظ الشاطب الآن يقول أول مسلك من أجل أن نجيب على هذا هو مسلك بحثي عند الباحثين، يقول وهو الاستقراء، بمعنى أن نسلك في الإجابة على هذا مسلك تتبع النصوص الشرعية وما جاء في هذا السياق، ثم نستقرئها فننظر هل فيها ما ذهبتم إليه أو لا. وهذا مهم في البحث العلمي، اللي يسمى جمع أطراف الأدلة والنصوص في الباب الواحد. وهذا الشاطبي يؤكد عليه كثيرا كمنهجية في النظر والاستدلال والبحث العلمي، أنك لا يصح أن تجتزئ جزءا من النصوص وتغفل إيش جزء. استقرئ النصوص في المسألة ثم اجمعها، ثم بعد ذلك إيش قم بعملية البحث والتقسيم. النصوص هي التي تقودك إلى التقسيم والتصنيف والأحكام إذا جمعتها، لكن لو أخذت بطرف وتركت شيئا آخر لا يحق لك إيش أن تقول أنني وصلت إلى كذا وكذا، لأنه ما خفي عنك أو ما تركته من الأدلة قد يحمل على خلاف ما ذهبت إليه. فهنا يقول أول مسلك أن نذهب، لأن هذا كأن اعتراضكم، كأن ما اعترضتم به مبني على استقراء، فتعالوا إحنا نبحث إيش الاستقراء. فيقول فلما بحثنا وذهبنا إلى البحث والتحري والاستقراء، فإننا وجدنا ما ذهبتم إليه في المعصية مستقيم كالمجمع عليه أو مجمع عليه، وهو أن هناك وسط بين هذا وبين هذا، بمعنى ليس هو داخل في الأمر وليس داخل، فهو وسط على التخير. فهل يوجد مثل ذلك في النصوص في البدعة؟ يعني لما نجد النصوص نصوص آمرة ونصوص ناهية، فهذا يحمل على طلب الفعل وهذه تحمل على طلب الترك. إذا قلنا في هذه الحالة هل بينهما واسطة لا داخل في طلب الفعل ولا داخل في طلب الترك، وهو المباح، لا تستطيع أن تقول هو مطلوب الفعل ولا تستطيع أن تقول هو مطلوب الترك، وإنما هو على التخير افعل أو لا تفعل. طيب هل نجد مثل ذلك في استقراء نصوص البدع؟ أحطم الشاطبي كيف ينظر، يقول هل نجد ذلك في باب نصوص البدع، أو نجد كل نصوص البدع قاطبة مجمعة على النهي والذم والوصف بالضلالة والرد مردود، فليس هناك ما يستثني أو يمكن أن تحمله على التخير، فتجد مثلا بدعة داخلة في التخير افعل أو لا تفعل لا. فهنا يقول بناء على هذا فيكون هناك طرفا نظر، الطرف الأول من حيث كونه منهي، والطرف الثاني من حيث كونه مأمور الفعل. فيقول هذا إذا نظرنا إليه في المباح وجدناه من وجه يدخل في هذا ومن وجه يدخل في هذا، وهذا لا يستقيم في باب البدع. إيه نعم. وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتها المكروه، لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة، فلا يطلق عليه لفظ المعصية، بخلاف الهدى والضلال فإنه لا واسطة بينهما في الشرع، يصح أن ينسب إليها لفظ المكروه من البدع. وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس إلا حق وهو الهدى أو الضلال وهو باطل، فالبدع المكروهة ضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة، إذن النتيجة التي بنى عليها في الوجه الأول ما هي؟ ليس هناك حد وسط في الهدى والضلال، وإنما في الأوامر والنواهي في حد وسط لا يدخل تحت المأمور ولا يدخل تحت المنهي، وإنما هو على التخير وهو الإباحة، ولا يدخل حينئذ في المعصية، لا تصم المباح معصية وإنما هو مباح. هذا ليس موجودا في باب ما نحن فيه وهو الابتداع. طيب ثانيا، وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه،

جعل هذه الأفعال المباحة تنتقل إلى مرتبة المحرم، وأن تصبح لا طاعة ولا قربة فيها ولا عبادة. وكذلك في النذر فيما هو مباح، نذر أنه يمشي أو يذهب إلى مكان، فهنا يقول هذه كل كلام الأئمة في هذه الأمثلة وغيرها يدل على أنهم يحرمون ولا يقولون بالكراهة التي هي على قولكم لا إثم فيه ولا حرج ولا ضلال، لا التحريم. فإذن هذا لا يستقيم معه أن تقول أن هناك من البدع ما هو على حال تقسيم الأحكام أن هناك مباح منها وهو واسطة ليس بمطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. نعم. وقد مر ما روى الزبير بن بكار عن مالك، وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها أو قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره، لكنه أبعد من الميقات، فهو زيادة في التعب قصدا لرضى الله ورسوله. فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادئ الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، واستدل بالآية. فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، فأين كراهية التنزيه في هذا الأمر، في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ إذن قول من يريد أن يلزم الشاطبي في أن البدع ليست في رتبة واحدة، أن يلزمه أن هناك من البدع من نهي عنها تنزيه، لا يستقيم، لا يستقيم. طيب هنا الآن الشاطبي يستدل بفعل مالك، ما الذي في فعل مالك هنا؟ أنه لما جاءه الرجل يريد أن يحرم من مكان فاضل وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أميال، من يعرف المدينة وأبار علي مسافة قليلة قريبة جدا، ثم هو يريد أن يضيف هذه الجزئية البسيطة التي هي سهلة في نظره ويتعبد لله بها. مالك حملها على التنزيه والكراهة التي هي تنزيه والتي لا إشكال فيها أو لا تأثيم فيها ولا حرج فيها، أو كلام مالك فيها أشد ما يكون، أشد ما يكون. طيب لماذا؟ لأنها من باب أمر عظيم وخطير، وهو أنها في مجاوزة الحد الذي شرعه الشارع، وأنها مخالفة في باب الاعتقاد كذلك في كمال الشريعة، وكذلك فيها معنى رمي للشريعة بالنقص، وهي من هذا الوجه ترجع إلى الإخلال في الدين. طبعا إذا رتبت هذه الآن يصح أن تقول وجه تنزيه، فهو كأنه لم يلتزم ما حده الشارع من أن النبي أحرم من مكان محدد عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يحرموا وأهل من هذا المكان، ورأى أن ما حده رسول الله لا يلزمه إيش؟ أن يقف عنده. أمر آخر أنه كأنه يقول الشريعة ناقصة وأنا إيش؟ أزيد مسافة وإن كانت بسيطة، لأني أعيد المكان الإحرام من أفضل مكان وهو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هذه المعاني هي معاني الخطورة في كون البدعة ضلالة وتبديل للشرائع وتضييع للحدود الشرعية واتهام للشريعة بالنقص. فيكفي المبتدع خطورة أن يلحقه شيء من هذه الأوجه، وإن كانت تأتيه على وجه التدرج، اليوم يتساهل كذا، غدا يتساهل كذا، حتى يصبح ما حدته الشريعة لا يرى أنه محتاج إلى التزامها، وخصوصا حينما يعمل العقول في موارد حدود الشريعة. لاحظوا الآن وجه الإمام مالك أوتي فقها، ويكفي أنه أعظم الفقهاء أهل المدينة وإمام دار الهجرة عليه رضي الله عنه ورحمه. هنا الآن إعمال القياس العقلي في أن هذا الموطن الذي سيحرم منه هذا المحرم أفضل من الموطن الذي أحرم. ولو جيت من باب العموم وسألت سؤال، قلت أيهما أفضل، مسجد رسول الله ولا أبار علي؟ ها؟ باتفاق بإجماع ولا لا؟ طيب أحرم من أفضل مكان ولا أحرم من مكان دونه في الأفضلية؟ هنا الآن أصبح إيش؟ إعمال العقول والأقيسة في موارد الحدود التي حدها الله ورسوله. فتأتي تقول يا لملم أية أفضل، أحرم من الحرم ولا أحرم من يا لملم؟ يجيك واحد يقول والله آيات أفضل، أحرم من عند الكعبة من الحجر ولا أحرم من مسجد عائشة؟ هنا الإمام مالك كأنه يقول هنا مورد الضلال والفتنة التي إذا دخلت على طالب العلم وعلى المتعبد أعظم أنواع الضلالات، وهي إعمال العقول والأقيسة العقلية في موارد الحدود التي حدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في ملحظ هنا أشار إليه، وهو ذكر قبر النبي مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والتفضيل هنا، هل التفضيل للقبر ولا التفضيل للمسجد؟ لا شك أن التفضيل للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام سئل عن أيهما أفضل، المساجد أو قبور الأنبياء، فلا شك أن الأفضل بيوت الله وليست مساكن أجساد الأنبياء، لذلك الأفضل هو بيت الله ومسجد رسول الله والمسجد الحرام وليس القبور، فلا يصح أن يقال. وما ذهب إليه عياض أو غيره في تفضيل أرض تربة النبي صلى الله عليه وسلم وقبره عن الكعبة، هذا لم يوافقه فيه أحد ومن أهل العلم، وبناء عليه فالتفضيل لما فضله الله عز وجل، ولا يصح أن تأتي وتجتهد بعقلك وأقيستك ثم تفضل شيئا أو مكانا أو زمانا أو أي شيء تفضيلا ترفعه عما فضلت الشريعة. الشريعة حينما فضلت هذا وجعلته أفضل فهو حده الله ورسوله. فتقول الأفضل الإحرام من مكان ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما يحرم منه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظوا هذه يعني الجوانب البحثية الدقيقة في مآخذ الابتداع، وكيف أنها تأويل وأقيسة فاسدة في موارد حدود الله عز وجل. نعم. وقال ابن حبيب أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول التثويب ضلال. قال مالك ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن مالك هنا يقول التثويب إحداث وما كان الدين ولم يكن دينا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أن ما اقتضت الحاجة له ثم لم يفعله النبي والصحابة دل على أنه إيش؟ ما كان المقتضي والداعي لوجوده موجودا وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم لم يفعل دل على أنه مقصود الترك، مقصود الترك. وإلا لو لم يكن مقصود الترك كان فعله، لأن الحاجة موجودة. ما الحاجة هنا للتثويب؟ التثويب ما هو؟ أنه بعد أن تؤذن للصلاة وتأخر الناس ما جاءوا، تأخروا ما جاءوا، تقول إيش؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتبدأ إيش؟ كأنك تثوب لهم أن يأتوا. يقول هذا الحاجة كانت لهم موجودة في عهد النبي، وربما تأخر الصحابة وربما تأخر الناس، ويحصل هذا دائما للناس في غزواتهم وغير أنهم ربما يتأخر بعضهم، فأنت قد تحتاج أنك تقول للناس إيش؟ فلم يكن مسلكا اتخذه النبي والصحابة أن يثوبوا بعد إيش؟ الأذان. فلما أحدث وظهر هذا أنكر مالك ذلك. إذا لاحظوا المحافظة على مواطن الشريعة في الأمر والنهي مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة. ما هو الإحداث؟ هو أن لا تلتزم ما حدته الشريعة إما لمقتضي معين أو سبب معين، ثم تتعبد وتنشئ تعبدا تدينا بأمر كانت الحاجة ماسة إليه أو المقتضي موجود ثم لم تفعله. لا نتكلم الآن عن ما هو إيش من أمور الدنيوية، نتكلم عن ما هو في الأمور الشرعية. فلما كان هذا يمكن فعله في عهد النبي والمقتضي والسبب موجود ولم يفعله دل أنه ليس دينا، فلذلك قال مالك هنا: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. نعم. وإنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو قول إسحاق ابن راهوية أنه التثويب المحدث. قال الترمذي لما نقل هذا عن إسحاق: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادي الرأي، إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة. وقصة صبيغ هذا مثال آخر. إذن هذا المثال الآن واضح فيه أنه قد تستسهله العقول وتستسهله النفوس، وهو في الحقيقة باب من أبواب الإحداث في الدين والتبديل للدين. نعم. وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى، فحكى وسندها صحيح عن عمر أن صبيغ كان يحضر مجالس الصحابة ثم ينزع من القرآن المتشابه فيضرب بعضه ببعض على وجه الاعتراض والسؤال، فلما سمع به عمر دعاه ثم أخذ عرجونا لينا ثم ضربه المرة الأولى والثانية، فلما أراد به الثالثة قال: تريد قتلي يا عمر؟ وإن كنت تريد تأديبي فقد ذهب ما هنالك، يعني خلاص صحيت الحمد لله، راح الوسواس اللي في راسه طار. وبناء على هذا ما هو المسلك الذي كرهه عمر؟ المسلك في التعلم. الآن الصحابة يعلمون العلم ويلقنون القرآن والحديث ويذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماذا فعل؟ ها؟ هو ذهب لنزع المتشابه الذي لا ينبني عليه لا علم ولا عمل، فبدأ يسأل اعتراضات وأسئلة لا ينبني عليها علم صحيح ولا عمل صحيح. إيش المقصود منها إذن؟ شبه وهوى ونزغات شياطين. وهنا يحفظ العلم من الأسئلة والاعتراضات الفاسدة التي لا ينبني عليها لا علم ولا عمل، مثل ما لون الكلب الذي كان مع أهل الكهف؟ إيش العلم اللي يترتب على هذا؟ وإيش العمل اللي يترتب على هذا؟ الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، سمر ولا سدرة ولا طلحة؟ طيب طلعت طلحة ولا طلعت سدرة؟ إيش يترتب على هذا؟ علم ولا عمل؟ وقس عليه، لو بحثت عنه في كلامي وكتب العلم والسؤالات لوجدت كثيرا من هذا، كما يسأل بعض طلبة العلم أسئلة لو سألته هذا يزيد الإيمان؟ يترتب عليه عمل؟ يترتب عليه علم صحيح؟ لا، إنما هو أغلوطات، تسمى الأغلوطات في العلم، وهذه التي منعها عمر لأنها كأنها إفساد لمسالك التعلم، وإفساد مسالك التعلم وأخذ العلم ونقله يترتب عليها فساد ولا ما يترتب عليها؟ فساد عريض. ولذلك أحدث بعد ذلك أقوال أهل البدع كلها على هذه المسالك الفاسدة التي لا يترتب عليها لا علم ولا إيمان ولا عمل. أي نعم، قصة صبيغ بشكل سريع بس. وقصة صبيغنا العراقي، من هذا الباب بقينا صفحتين أسرع. وقصة صبيغنا العراقي ظاهرة في هذا المعنى، فحكى ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقهه الله، من يتعلم يعلمه الله، فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجهز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب. قال ابن وهب قال لي مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك انتهى. وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبغي عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحا والمرسلات عرفا وأشباه ذلك. والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه، إذ لا يستباح دم امرئ مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية تنزيه. إذن هو كلامه الآن كله على قولهم أنه يترتب على كلامي في أن البدع ليست في رتبة واحدة، أنني أومئ إلى أن هناك بدع النهي عنها من باب النهي التنزيه والكراهة. نعم. ووجه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين، أن يشتغل منه بما لا ينبني عليه عمل، أو أن يكون ذلك ذريعة لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفاكهة وأبا قال هذه الفاكهة، فما الأب؟ ثم قال ما أمرنا بهذا، وفي رواية نهينا عن التكلف. هذا سنده صحيح، فيدل على أنه لما كان الصحابة يتفقهون وكانوا يسألون النبي ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام معهم، أنه لم تكن سؤالاتهم من سؤالات التعنت ولا سؤالات المتشابه، وإنما كانت سؤالات يترتب عليها علم صحيح وعمل صحيح. ولذلك ما خرج عن هذا فهو من الأغلوطات التي لم يتعلم الصحابة السؤال عنها ولا النزاع فيها. نعم. إيه نعم، هو الآن يقول إنه هذا تكلف، وإلا فأصل الأب عندهم في لغة العرب معروف أنه خلاف الفاكهة، هي ما يتعلق بما أكل البشر، والأب ما يتعلق بما أكل الدواب. فهو من هذا الوجه كأنه يقول إذا نظرت إليها فهم مقصود المعنى. إيه نعم. وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث أنه ضربه مرتين ثم أراد أن يضربه الثالثة، فقال له صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. إذن الآن لاحظوا، ضرب ومنع من المجالسة وهجر، هذه الأحكام هل تكون على بدعة الإحداث فيها تنزيها؟ لا يمكن. إذن كل بدع ضلالة. نعم.

فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير إليه هاهنا، وبالله التوفيق. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. إذن يقول الآن إذا في الوجه الثالث حقيقة البدعة، وإن جل وإن كانت دقيقة في وجه قائلها فاعلها أو قائلها، تختلف مخالفة كبيرة لحال إيش؟ المعصية. وأوجه المخالفة ذكرها سابقا، إن كنتم تذكرون اللي حضروا معنا أول الأبواب ذكرها بالتفصيل، ومنها هنا كرر نفس الكلام السابق، أن مرتكب الكبيرة إنما قصده نيل غرضه وشهوته، أي أن فاعل المعصية غرضه هواه وشهوته ولذته والعاجلة. والحرج ورفع الحرج الثابت في الشريعة فهو الطمع في رحمة الله، فلذلك هو يشعر مع فعله هذا أنه محتاج للعفو والرحمة، وحاله دائما هو يشعر بحاجته إلى هذا وخطيئته وذنبه وإثمه. كذلك أن عقد الإيمان في قلبه غير متزحزح، بمعنى أنه يرى أن هذا ذنب وخطيئة وسيئة ويعمل على التوبة والأوبة منها، ولا يرى أنها تقربه إلى الله زلفى. يقول هذه الأوجه إذا نظرنا إليها في أي بدعة مهما دقت في نظر صاحبها لا تنطبق على هذا، هو لا يرى أنه على معصية، وهو يرى قرب بهذا، وهو مخالف لحد الله عز وجل، وهو كل هذه المعاني. فإذا كيف يصبح هذا من باب التنزيه ويتساوى هذا مع القول بكراهية التنزيه؟ هذا يدخل في التحريم والذم، ولا يدخل في باب التنزيه الذي لا يلحقه معه لا إثم ولا عقوبة كما أراد الشاطبي هنا. وسيبسط كذلك أوجه أخرى لبيان مقصوده بهذا التقسيم، وأن حكم البدعة والبدع ليست في رتبة واحدة، مع بقاء أنها كلها داخلة تحت الذم والنهي وخوف تبديل الدين، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.